ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله. هذه الآيات من سورة الزمر سورة مكية وسوى تسميتها بسورة الزمر أن الله تبارك وتعالى ذكر في آخرها الكيفية التي يساق بها أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة فقال وثيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين كفروا إلى الجنة زمرا أي جماعات جماعات. السورة كما علمنا تسمى بأشهر ما جاء فيها. هذه السورة في الحقيقة سورة التوحيد سورة التوحيد يعني موضوعها وخطبها كله يقوم على قضية توحيد الألوهية ومناقشة الذين خالفوا في هذه القضية سواء كانوا مشرك العرب أو من النصارى أو من غيره. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم بمعنى هذا تنزيل الكتاب أي أن هذا الكتاب والمقصود هو القرآن منزل من الله تبارك وتعالى المتصف بأنه العزيز أي الغالب الذي لا يغلبه شيء الحكيم ذو العلم التام والحكمة البالغة حيث يضع كل أمر في نصابه ولا يقول شيء يعني من فعله ومن تصرفه عن حد الحكمة قط. بعد هذا الإعلان أن هذا الكتاب من الله تبارك وتعالى المتصف بهذه الصفات العظيمة قال جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إن يؤكد الله تبارك وتعالى إن بالتأكيد وما اللي هي ما الفاعل فعل هو الله تبارك وتعالى يعظم نفسه تتكلم عن نفسه بصيغة الجمع وهو الواحد الأحد جل وعلا أنزلنا أيضا بصيغة الجمع فيبين أنه هو سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب على عبده وطريقة النزول معلومة وهي أن الله تبارك وتعالى يتكلم بالآيات السماء فيسمعها جبريل فيوصلها للنبي صلى الله عليه كما قال جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فيوحي الله تبارك وتعالى إلى عبده محمد ما يوحي عن طريق الملك اللي هو جبريل صلوات الله وسلامه عليه إنا أنزلنا إليك الكتاب سمي بالكتاب لأنه يكتب بالحق بالحق هنا المتعلق إما أن يكون يعني مشتملا على الحق فكل ما فيه حق مع الاشتمال أو بالحق نزوله حق يعني نزوله حق وصدق وليس باطلا وكان الله تبارك وتعالى يعني بهذا يعني يشير إلى أمور هامة جدا منها أنه هو الذي أنزل الكتاب وهذه منه على عبده محمد صلى الله عليه وسلم عليه رتب عليها التكليف لأن دائما يرتب عليها التشريف لأن التكليف دائما في طياته يعني التشريف دائما في طيات التكليف، فما دام قد شرفت بالكتاب فقد امرت بالطاعه والاخلاص، ولذلك قال بعد ذلك فاعبد الله مخلصا له الدين. المعنى الثاني الذي يشير الله تبارك وتعالى اليه، اي ما دام ان هذا الكتاب منزل اليك بالحق، فالحق المنزل هي ان تعبد الله مخلصا له الدين، وهذه هو غايه الدين. يعني كل الدين هو هذا، الرساله هي هذه، ان يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كان هذه هي الرساله، ما الرساله الا هذه، ان يعبد الله وحده وان يجتنب ما يعبد من دين الله تبارك وتعالى. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد، يعني لا يوحى الي الا هذا، يعني كأن الموحى كله هو أن الله إله واحد. والحق أن الدين كله يقوم على هذه الفضيلة، لا إله إلا الله، على أن يعبد الله وحده لا شريك له. فإذا الإشارة الثانية، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي وهذه نعمة ونعمة، إذا فاعبد الله مخلصا له الدين، لأن هذا مقتضى هذه المنة. أو بالحق، وهذا الحق هو إخلاص دين الله عز وجل، إذا تمتثل يا محمد فاعبد الله مخلصا له الدين. عرفنا أن العبادة، يعني العرب تقول هذا طريق المعبد، يعني مذلل وممهد، والعبادة كلها قطبها يعني ومردها على الذل والخضوع و العبد يؤمر فيطيع، وهذا الذي يريده الله تبارك وتعالى من عباده، أن يؤمروا فيطيع، كما قال جل وعلا أحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لا تؤمرون ولا تنهون. فأصل العبادة هي الطاعة، أن تؤمر فتطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالسمع والطاعة هي أصل العبودية، كما قال تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا بالإيمان العقيدي قلبي عقيدة القلبية، وقالوا سمعنا وأطعنا. وهذا هو التشريع، وهذه هي مقتضى الإيمان، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقد جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية صفة الرسول والمؤمنين. صفتهم ما هي؟ أنهم مؤمنون بقلوبهم بهذه يعني أصول الإيمان، أو يعني قضايا الإيمان الأساسية اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، ثم السمع والطاعة. السمع والطاعة لله تبارك وتعالى. إذن هنا فاعبد الله معناها يدخل فيها الإيمان به، هذه واحدة، ثم طاعة الله عز وجل، الطاعة التي هي افعل ولا تفعل، افعل بالأمر الواجب ولا تفعل بالمحرم، وهذا يقتضي الطاعة وهذا يقتضي الطاعة. ولكن يعني جاء الله تبارك وتعالى الطاعة لا بد أن تتلبس بأمر هام، ويمكن كلمة هام هذه لا توفي المعنى حقه، بل أمر لازم. قال فاعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا هذه حال، والحال يعني تقول علماء النحو الحال وصف لفاعلها قيد لعاملها، عامل الحال، يعني الحالة في اللغة لا بد أن يكون لها عامل كالفعل، فلا تأتي، لا يأتي حال في جملة إلا إذا كان فعلا. نقول جاء زيد راكبا، فراكبا هذه اللي هي تصف زيد، لكن تصفه وقت إيه؟ وقت المجيء. أو قلت جاء زيد ضاحكا، فالضحك وصف لزيد، لكن في أي وقت؟ في وقت المجيء، لكن ربما في وقت وغير وقت المجيء ما كان ضاحكا. فالحال تصف يعني صاحبها، وتصفه في وقت عمل الفعل. فهنا الله عز وجل يقول فاعبد الله مخلصا، يعني الإخلاص أي وقت؟ وقت العبادة، وقت العبادة، يعني لا بد أن تكون العبادة مع الإخلاص. فاعبد الله مخلصا له الدين. يعني يستحيل أن معنى هذا الكلام أنه يستحيل أن تكون هناك عبادة دون إخلاص. الدين في لغة العرب هو الصبغة العامة، يقولون مثلا هذا يعني هذا دين، هذا فعل قريش ومن دان بدينه، دان بدينه يعني اتبعه رسالته وسار خلفه. فالدين صبغة عامة، ومعنى انه صبغة عامة انه يشمل يعني تصرفات الانسان في كل حياته. وهذه كلمة الاسلام، كلمة الاسلام الاسلام صبغة عامة. معنى ايه صبغة عامة؟ يعني قضايا تتعلق باللباس وبالطعام والشراب وبالزواج وبالطلاق وبالبيع وبالشراء وبالعلاقة مع الله والعلاقة مع الناس والعلاقة مع النبات والعلاقة مع السماوات والأرض. ما في تصرف إنساني، أي نشاط إنساني إلا ولله عز وجل على الإنسان في حكم. ما تقدر يجيب تصرف، أي تصرف يعني حتى من قضايا الحاجة، تبدأ من قضايا الحاجة إلى أعلى أنواع التصرفات لابد أن يكون لله عز وجل حكم. معنى أنه في حكم، يعني لابد أن يكون الأمر مباح، أباح لك الله عز وجل أن تختار، يا أما يكون أمر واجب، يا أما يكون أمر مستحب، يا أما يكون أمر حرام، يا يكون أمر مكروه. فهذه خمس أحكام تكليفية يخرج عنها الإنسان بكاثة. لا يمكن أن تجد نشاط إنساني، حتى النشاط الفكري أو نشاط القلبي أو نشاط اليدين أو الرجل، أي نشاط يستحيل أن نجد نشاطا إنسانيا دون أن يكون له حكم. ومعنى أن الحكم، هذا الحكم رد إلى الشريعة، يعني يكون مباح يا واجب يا حرام يا مندوب يا مكروه. إذن معنى تعبد الله مخلصا له الدين، ما دام أن العبادة هي الخضوع والذل والامتثال لأمر الله عز وجل، وأن الدين هو الصبغة العامة، إذن لا بد أن يكون الإخلاص في كل التصرفات. الإخلاص هو التنقية، التنقية شيء خالص، هو الذي لم يشب بشيء، فنقول لبن خالص، يعني ليس عليه شيء، ما شيب بشيء، ما حطنا عليه شاي ولا قهوة ولا حليب، هذا اللبن الخالص. فالعبادة الخالصة التي لا يشوبها شيء من غيره، العبادة الخالصة التي لا يشوبها شيء لابد أن تتصف بعدة صفات. أولا في ناحية التقرب إلى الله عز وجل، يعني هذا جانب من جوانب العبادة، الصلاة والقيام والزكاة، هذه يعني عبادات، في عبادات في سبيل الرفقاء، عبادات مالية كالزكاة مثلا صدقة، في عبادات بدنية مثل الصلاة والحج، الحج يشترك فيه المال والبدن، يعني الإنسان بينفق مال وبيؤدي أعمال ببدنه. في عبادات كذلك قلبية، عبادات تتعلق بالقلب كالخوف، خوف من الله عبادة، والرجاء عبادة، ويعني الرهبة والرغبة والخشية والإنابة والحب، هذه كلها عبادات، وهذه عبادات تتعلق بالقلب. هذه يعني أنواع العبادات التي تتعلق بالله عز وجل تقربا، المعنى في إخلاصها أن تكون كلها لله، بمعنى إن لا يجوز صرف فرد من أفراد هذه العبادة لغيره. فلو كان مثلا أعطينا لها أرقام هذه العبادات، بمعنى العبادات المالية والعبادات البدنية والعبادات القلبية، وأعطيناها أرقام وصلت مثلا إلى 20 رقم، لا يجوز أن نأخذ رقم من هذه الأرقام ونصرفه لغير الله عز وجل، فهذا ما أصبح خالصا. معناه أن هذا التوجه لله عز وجل كان فيه جزء لغير الله عز وجل، إذن هذا شرك لله، وهذا هو الشرك، وهذا هو معنى الشرك، فرد من أفراد العبادة لغير الله عز وجل. فمثلا عندنا الذبح عبادة مالية، والنذر كذلك عبادة مالية، طواف عبادة بدنية، وهكذا تأخذ هذه. فإذا خفت مثلا خفت لبيت الله عز وجل معظما هذا البيت ممتثلا أمر الله عز وجل، ولكن الناس راحوا وطافوا بصنم من الأصنام متشبهين بهذه العبادة، هب أن هؤلاء يحجون ويطوفون بالبيت، ولكنهم يطوفون ببيت غير بيت الله عز وجل. فهذا الشرك، لأنه أعطى فرد من أفراد العبادة التي لا يجوز إلى الله عز وجل أعطاه لغير الله تبارك وتعالى. وهكذا قل مثلا الركوع عبادة بدنية تعلق بالبدن، هذه الفرد من أفراد العبادة لا يجوز إلا لله، فإذا ركع لغير الله عز وجل فهذا أصبح فرد بجزء من أجزاء العبادة والدين والخضوع لغير الله عز وجل. وقف على هذا. إذن أول معنى من معاني الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل، أن توجه جميع أفراد العبادة لله وحده جل وعلا، سواء كانت هذه الأفراد متعلقة بالقلب كالخشية والخوف والإنابة والحب، أو كانت متعلقة بالبدن كما علمنا، أو متعلقة بالمال. هذا معنى، إن شاء الله لهذا المعنى ضف آخر عندما نأتي دروس التوحيد بعد ما ننتهي من هذه السورة إن شاء الله. المعنى الثاني من معاني فاعبد الله مخلصا له الدين، إن الفرد الواحد من أفراد العبادة لا يجوز أن تكون النية فيه مشتركة أو مشتركة بين الله وبين غيره. بمعنى أنه في إنسان يصلي هذه الصلاة وينهيها لله عز وجل، هذا توحيد وهذا إخلاص دين لله عز وجل، ولكنه يرى من ينظر إليه فيريد أن يمدح عند هذا الذي ينظر إليه فيحسن صلاته من باب إنه والله فلان بينظر فلما يشوف يصلي صلاة عدلة يقوم يمدحنا يقول الله فلان يصلي تمام. هذا أصبح تشريك، تشريك في النية. أصبح الإحسان هنا ليس موجها إلى الله عز وجل الذي ينقض العمل ويثيب عليه، وإنما موجه إلى بعض الناس الذي سينقض هذا العمل ويمدح عليه، وهذا هو الرياء أو المراءة، أن يحسن الإنسان في العبادة التي يعطيها لله عز وجل بقصد أن يمدح عند الناس. وهذا يدخل في أشياء كثيرة جدا، كأن يظهر أنه صائم ليمدحه الناس، ويظهر أنه ينفق ليمدحه الناس، وينظر أنه يتعلم أو يعلم ليمدحه الناس، ويظهر أنه يجاهد ليمدحه الناس. بعض وقف على هذا، فهو قد يكون عنده توجه في الأصل لله عز وجل، ولكن يدخل الرياء أو المراءة. هذه ناحية. ممكن أيضا أنه ينطلق إلى العبادة التي يراد بها الله عز وجل بداية من أجل المدح، كأنه يعني يكون هو هنا ويتصدق لله عز وجل، وإنما أراد أن يتصدق ويخرج صدقته حتى يمدحه الناس من البداية، وهذا أيضا من الرياء. طبعا في هنا يعني ناحية دقيقة، قد إنسان يظهر بعض هذه العبادات لا من أجل الرياء، وإنما من أجل التعليم ومن أجل الحث، فهذا يختلف. ما لنا من الفرق دقيق جدا، الفرق كالشعرة. بمعنى يعني مثلا حديث صحيح من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له يا رسول الله إني يعني أصلي فأحسن صلاتي إذا رأيت يعني أن أحدا ينظر إلي، فقال له النبي لك الأجر مرتين. ليه؟ لأن يحسن صلاته ليقتدى به ويؤتى به. في ناس تحب تتعلم، عبد الله بن مسعود كان يعني إماما يقتدى به، كما قال النبي يعني من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على ابن أم عبد، فالنبي يوجه أن هذا إمام يعلم، فكان هذا يحسن أحيانا يعني صلاته من باب أن يعني ما هو قصد المدحة وإنما قصد التعليم. هذه نية، هذه نية، قضية شعور داخل، وهذا الذي يحددها وينقذها هو الله تبارك وتعالى. هذه على كل حال هامش على هذا الموضوع، لكن الأصل أن يكون تحسين العمل وتوجيهه لله تبارك وتعالى. إذا باختصار فاعبد الله مخلصا له الدين معنيين. المعنى الأول يعني اجعل كل أفراد العبادة لله فلا تعطي غير الله شيئا من العبادة، هذه ناحية. ناحية الثانية اجعل همتك ونيتك كلها في العبادة لله تبارك وتعالى، ولا تجعل للنفس حظ وللشيطان حظ من هذه العبادة، لأن هذا ينافي الإخلاص. ثم قال تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص، ألا الإعلام لله، قدم يعني هنا يعني الجار المجرور الدين الخالص، الدين الخالص لله، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا. ألا لله الدين الخالص، مفهوم هذا أن الدين إذا لم يكن خالصا فهو لغيره، لا يرضاه الله عز وجل، كما جاء في حديث الصحيح أنا أغنى الشريكين عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني الله لا يحب أن يكون مشاركا لأحد في شيء، واحد صلى لله وللبراءة الله لا يرضى بهذا، يترك هذا الصلاة، أو صام لله ولغيره، أو فعل لله ولغيره، خلاص الله يترك هذا، يقول أنا أغنى الشريكين عن الشرك. أو إنسان آخر أعطى أشياء لله عز وجل وأشياء لغير الله تبارك وتعالى، يعني حج لله ولكنه ذبح لغيره، أو نذر لغيره، أو طاف بقبر غيره، أو دعا غيره، الله يترك كل عمله يكون متروك. أنا أغنى الشريكين، يا إما يا عبادة كلها لله عز وجل يا الله ما يقبل شيء. أنا أغنى الشريكين عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك قال تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص. ثم قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، الولي في اللغة بمعنى الناصر والمعز والأخ، عرب تترك الولي على أشياء كثيرة جدا، على ابن العم سميه ولي، سميه مولى. فاتخذوا من دونه أولياء آلهة، يعني يظنون أنهم ينصرونهم، كما قال تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يعني لتكون هذه الآلهة عزا لهم، كما قالوا من عبد العزة اعتد. وقال أبو سفيان بعد وقعة أحد قال للمسلمين بعد ما انتصروا قال لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة يعني لنا إله نعبده، ثم العزة أو إلهة بالمعنى الصحيح نعبدها اللي هي العزة في الطائف، ولا عزة لكم. فقال الرسول ألا تجيبوا، فقالوا ماذا نقول يا رسول الله، قال قولوا الله مولانا ولا مولى له، الله مولانا أي ناصرنا ومعزنا ولا مولى له. فهؤلاء الذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة يظنون أنهم بتقربهم إليهم يعزون وينتصرون على أعدائهم وينزل لهم المطر ويغتنون ويتقوون، كما كانوا يعلقون مثلا يعني سيوفهم بذات أنواط، يعني يزعمون أنهم بعد هذا ينتصرون على عدوهم إذا فعلوا هذا، فكان هذا يعني هو مقصدهم من هذه الآلهة. والذين اتخذوا من دونه دون الله، لأن كل هذه الأشياء دون الله تحته مخلوقات، أولياء حجتهم و يعني اعتذارهم للناس قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يقولون ما نعبدهم يعني لا نصرف الذل والخضوع لهذه الأصنام أو الآلهة فنطوف بها ونتمسح بها ونتبرك بها ونخافها ونستلهمها ونحبها إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أن العرب كانت تعتقد أن الله فوق آلهتها وأنه أقوى منها، ولكنهم لا يتوسلون ولا يتوصلون إليه إلا عن طريق هؤلاء، ما نعبدهم يعني ما نعبد هذه الآلهة إلا لتقربنا إلى الله زلفا، يعني قربا تقربنا منه حيث نكون أقرب فيستجيب الله عز وجل لنا. قال جل وعلا ردا على يعني شبهتهم هذه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، الحكم في يعني ما يختلفون فيه هو الله عز وجل. ثم قال جل وعلا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب، لأن هذا الكلام كذب، بمعنى أنه ما يدريهم أن الله تبارك وتعالى يعني يقبل دعاءهم إذا توسلوا بهؤلاء وتوصلوا إليه بهؤلاء، فهذا كذب. ثم هذا كفران، هذا كفران، لأن ترك الله عز وجل المنعم المتفضل الإله الواحد والتوجه إلى غيره لا شك أنه كفران لنعمته جل وعلا. للأسف أن يعني هذه الشبهة القديمة هي نفس الشبهة الجديدة في الذين يعني يشركون هذا الشرك للأسف الموجود في أوساط المسلمين في هذه الأيام، شرك في الأولياء والصالحين والآثار المزعومة كآثار الخضر وغيره، نفس الشبهة. يقول لك يا أخي لا، احنا ما نعتقد انه والله شركة الأولياء والصالحين والآثار المزعومة كآثار الخضر وغيره، نفس الشبهة. يقول لك يا أخي لا، احنا ما نعتقد انه والله يعني لما نروح نتبرع بما أثر الخضر ولا نروح عند الحسن ولا الحسين ولا قبر هؤلاء الصالحين، ما نعتقد أنهم يجدون خير ولا شر، هم مخلوقين ولكن هم يوصلون الله عز وجل والتوسل إليهم، هم يقربون الله وهم يجعلون كلامنا مقبول عند الله تبارك وتعالى. شوف لم تتغير التي يحكيها الله عز وجل هنا، والله عز وجل يقول إن الله لا يهدي من هو كاذب، يعني هذا كذب. فمن قال يعني في أي آية قال الله عز وجل لا تدعوني وادعوا هؤلاء، أو طوفوا ببيتي وطوفوا بالقبور، أو اذبحوا لي واذبحوا لغيري، أو انذروا لي وانذروا لغيري، متى قال الله عز وجل هذا؟ أو متى قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا؟ كذلك العرب المشركين الرسول يعني كان يقول لهم من أين لكم هذا؟ من أين لكم أن الله عز وجل لا يرضى عنكم إلا إذا اتخذتم هذه الوصايا بينكم وبين الله عز وجل؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون؟ هل عندكم من علم أو أثارة علم أن الله عز وجل قد أمر بهذا؟ فإذا لم يكن الله عز وجل قد أمر بأن يدعى غيره أو يذبح لغيره أو يتوسل بغيره، فكيف يتخذ الإنسان أشياء ما لا دليل له عليها بشر؟ كل الدليل شبهات، شبهات عقلية. يعني يقول لك ايه هذول آل بيت الرسول وهذا النبي، انتم ما بتحبوا النبي؟ طيب وهل قال النبي يعني لا تدعوا الله عز وجل وادعوني، ولا تذبحوا لله واذبحوني، او اذبحوا لله واذبحوا لي، او استغيثوا بي او توسلوا بي؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا دعا الناس الى هذا، وهؤلاء هم الصحابة. ولو ان الرسول دعانا الى هذا لا سمعنا واطعنا، ولكن الأصل في العبادة يعني الطاعة والالتزام. فهذا النبي صلى الله عليه كل حياته وكل دعوته كانت قائمة على توحيد الله عز وجل وعلى إخلاص الدين الله تبارك وتعالى. لذلك قال جل وعلا لما هم جادلوا وناقشوا قالوا هذه تقربنا إلى الله ونحن نعرف أن ما لها شيء ولكن هي فقط تقربنا الله، قال إن الله لا يهدي من هو كاذب. وهذا رد كالصفع على الوجه، هذا رد مثل الصفع تماما، يعني قالوا لا تناقشهم وهؤلاء كذبة، والله لا يهدي أمثال هؤلاء، إن أمثال هؤلاء لا يهديهم الله عز وجل، لأنهم اتصفوا بصفتين فاجرتين، الصفة الأولى الكذب على الله عز وجل، والصفة الثانية هي الكفران، لأن الله لا يرضى أن يكون كغيره، يحب غيره كما يحب هو، ويسجد له ويسجد لغيره، ويذبح له ويذبح لغيره. إذن ما فضل الله على عباده؟ ما فضل الله على عباده إذن؟ بل يعني رأينا وناقشنا لا يشركون في هذه فقط، يشركون حتى في قضايا الربوبية. تناقش رجل مرة يقول لي يعني الله عز وجل يعطى الأمطار لفلان ويعطى الأنعام لفلان وهذا فلان يتصرف في الأولاد، إذا كان هؤلاء يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون إذن يعني ما فعل الله عز وجل وما صفة الله عز وجل؟ كنت أناقش وأقول إذا خلاص الله إذا أنت يعني اعتزل اعتزل الملك، اعتزل العالم، وزعوا اعطى كل واحد شيء وهو اعتزل. الله عز وجل الذي يقول عن نفسه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال كل يوم هو في شأن، كل يوم، ويفسر السلف كل يوم هو في شأن، قال يفق عانيا ويطعم جائعا ويحيي ويميت. فالله عز وجل في شؤون علاجه سبحانه وتعالى، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، ويقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والنبي يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبي يتبرأ أن يكون يملك شيء حتى لنفسه ولا لأمته، فشلون يريد ربنا يوزع ملكه على الناس وكل واحد يتصرف؟ وللأسف يعني يمكن جالسين أو أكثرهم ما قرأوا أمثال هذه الكتب، كتب الشرك، كتب الشرك والكفر التي انتشرت في المسلمين دهر وخربت عقائدهم. يمكن احنا عايشين في رقعة صغيرة من الأرض اللي هي الكويت، لكن لو خرجنا إلى خارج شفنا إلى أفريقيا، إلى بقية آسيا، إلى بلاد الشام، نرى العجب بالعجاب، نرى أنه من يخلص دينه لله تبارك وتعالى يعني عدد قليل جدا إذا قسناه بعامة الناس وبعامة المسلمين. وكما يعني أقول ليس فقط في شرك يعني في شرك الألوهية، بل في شرك الربوبية، في شرك الربوبية بمعنى أن الله هو الخالق وهو الرازق والمتصرف. يقول الخالق والرازق والمتصرف الآن في الوقت الحاضر في زينب والحسين وفلان وفلان، هذول هم اللي بيتصرفوا الآن في الكون. فمن أراد أولاد عليه دعو فلان، ومن أراد مطر عليه دعو فلان، ومن أراد نجاة عليه دعو فلان، ومن أراد كذا عليه دعو فلان. إذن الله عز وجل لن يصبح له يعني لن يصبح له ذكر في هذا الكون، وأصبحت العبادة كلها يعني هذه أبوابها. فلا شك أن هذا أعظم تعطيل لرسالة الإسلام التي جاء النبي ليوجه الناس كلهم إلى الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤونه، في كل شأن من شؤونه يتوجهون الله عز وجل. هؤلاء صرفوا الناس عن التوجه إلى الله تبارك وتعالى، وخلوا كل شوية يتمسك بقبر من القبور وولي من الأولياء وصالح من الصالحين، حتى في القضايا يعني اليومية مثل الحلف، مثل الحلف لا يحلف بالله عز وجل، والحلف تعظيم، هذه قضية تعرض إليها الإنسان كل يوم، بل رأينا من يحلف بالله إذا قيل احلف بالله كذب يحلف، يحلف بفلان كذب ما يحلف. إذا ما في شرك أبلغ من هذا، ألا ما في شرك في الدنيا أبلغ منها، يعني ما حصل الأرض شرك أبلغ منها، إن الإنسان لا يأبه بأن يحلف بالله عز وجل الكاذب ولا الصادق. وأما فلان الفلاني اللي ميت له كذا سنة، لو قيل له احلف به يعني كاذبا لا يمتنع، خاف يقول لك يضرني. طب إذا كان هذا يضر أكثر من الله عز وجل، إذا يعني ما قيمة الله تبارك وتعالى في قلبك وفي شعورك وفي لحمك وفي دمك؟ ما أصبح هناك أي توجه لله تبارك وتعالى. لذلك قال تبارك وتعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا أكبر كفران أن يوجه أي فرد من أفراد العبادة إلى غيره سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى ردا على المشرك العرب الذين زعموا قالوا الله تزوج الجن وأنجب الملائكة، فالملائكة قالوا بنات الله، ويمكن ذكر لهم أن الملائكة جمال وأن لهم يعني أجنحة ونحو هذا، فخمنوا وحطوا أساطير، وكانت أنهم طبعا بعض يعني قضايا من الرسالات السابقة من إبراهيم وإسماعيل، فنتجوا عليها خرافات من هذه الخرافات وطلعوا هذه الكرام. أما يعني النصارى فقد قالوا يعني نصا بأن عيسى ابن الله، واليهود كذلك كما حكى الله عز وجل عنهم قالوا عزير ابن الله، فنسبت البنوة إلى الله عز وجل حتى عند الوثنيين كذلك، يعني يعتقدون بأن يعني هناك بنوة لله عز وجل، كما يقول قدماء المصريين إن الإله رع اللي هو يعني الشمس، هذه ممثلها الملك الفرعون، هذا هو ممثل للشمس اللي بيعتبروها الله أو يعني رمز لقوة الله تبارك وتعالى. وكذلك عند يعني البوذيين كذلك، يعني بوذا عندهم هو نوع من يعني ابن الإله، ابن هذا الكون. قال جل وعلا رادا على كل أولئك لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، سينسبه إليه ويحمل اسمه كما يحمل يعني البشر الابن اسم أبيه لاصطفى مما يخلق ما يشاء. أي يستحيل أن يكون هذا، يستحيل أن يتخذ ولدا، وذلك أنه ليس لله كف ولد، ليست له صاحبة، كما قال تبارك وتعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. أن يكون يعني كيف تكون له ولد وليس له صاحبة، يعني زوجة يتزوجها وينجب منها، ولو كان له على هذا النحو لكان هذا أكبر فساد في الخلق، لتعدد الألوهية، وبتعدد الألوهية يحصل التضارب ويحصل الاصطدام، كما هو عند الآن يعني خرافات وأساطير اليونان أنهم قالوا بتعدد الآلهة، إله للحب وإله للجمال وإله كذا وإله كذا. فلما تصوروا مجموعة آلهة لابد أن يتصوروا أيضا مجموعة صراع، فصراع بين الإله فلان والإله فلان والإله فلان، ولابد أن يكون هناك صراع للآلهة. وهذا يعني وإن كان أسطورة لكنه قضية حتمية، لو كانت هناك تعدد آلهة كما قال تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فقال الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي اختاره ويعني كرمه عنده سبحانه وتعالى، كما اصطفى من يعني الملائكة مثلا اصطفى جبريل للوحي، واصطفى من البشر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. واصطفاء هنا ليس اصطفاء بنوة، وإنما اصطفاء تكريم، وكل تكريم بحسبه، ولكن لا بنوة لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الواحد الأحد، الواحد الأحد فرد الصمد سبحانه وتعالى، الذي لا شبيه له ولا ند له ولا شريك له ولا شبه له بأي وجه من الوجود. فنحن لا يمكن يعني للبشر ولا الملائكة يشبهون الله تبارك وتعالى، بل الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي ولا شك يعني يختلف كل الاختلاف عن خلقه تعالى الله سبحانه وتعالى، يعني عن خلقه علوا كبيرا. قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد، هو الله الواحد القهار، هو الله بهذا الاسم اللي هو العلم على ذات الله تبارك وتعالى، الواحد يعني الذي لا يعني ثاني له جل وعلا، لا زوجة ولا ولد، القهار بمعنى القهر بمعنى الغلبة، يعني الذي قهر كل شيء وغلب كل شيء سبحانه وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين من صفاته صفات الوحدانية العظيمة، فقال جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. هذه الآية في الحقيقة تضمنت يعني أشياء من الأمور العظيمة التي خلقها الله عز وجل والتي لا يقدر عليها إلا هو جل وعلا، والتي قد تبدى لنا في عصرنا من معانيها لعله ما لم يكن قد تبدى للأولين من هذه الآية العظيمة. خلق السماوات والأرض، السماوات هذه العظيمة الذي خلقها، ومعنى خلقها يعني قدرها على هذا النحو، والأرض، ثم قال بالحق أي أنها قائمة بالحق، ثم لغاية الحق، وهذه الغاية الحق هي أن يعبد الناس ربهم تبارك وتعالى وأن يعرفوه بأسمائه وبصفاته وبما يعني يخبرهم به سبحانه وتعالى. ثم قال من آياته يكور الليل على النهار، تكوير معروف، الكرة معروفة، والتكوير هو اللف، اللف والنشر، كما نقول يعني بهذا الخباز يعني يكور الرقاقة أو الخبزة، يكورها أن يأخذها قطعة عجين ما هي مشكلة ثم يكورها في يده. تكوير لف ونشر الليل على النهار، يعني أن الله تبارك وتعالى ينشر الليل في مكان النهار على ظهر هذه الأرض كما نرى، وكذلك ينشر النهار في مكان الليل. فالذي ينشر النهار على هذا النحو وينشر عليه الليل على هذا النحو بهذه الآية العظيمة في هذه الأرض الممدودة المتسعة، لا شك أنه إله عظيم. لعلنا الآن أقول يعني فهمنا من معاني هذه الآيات ما لم يكن يعني أسلافنا قد علموا، فقد قبل هذا كان يعني يظن أن الأرض مبسوطة وأن هذا الليل والنشر الحاجة ما يعرفه، كذلك يظن أن الأرض كرة ولكنها ثابتة في مكانها. أما أن تكون هذه الأرض بهذا الحجم العظيم وهي كرة معلقة هكذا في الفضاء، و الله عز وجل يديرها أمام الشمس فيتحول عليها الليل والنهار نصف مقابل الشمس فيضيء ونصف يعني في عكس الضوء فيبقى مظلما، وهي بهذه بأنعامها ورجالها وجبالها مرتاعة على هذا النحو لا نحس بها لا نحس بذلك، فلا شك أن هذا الذي يقدر على هذا هو الإله الواحد الذي لا ند له ولا شبيه له ولا شريك له سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس، تسخير من التذليل، فالذي يذلل هذا الجرم العظيم الذي هو أكبر من الأرض أكثر من مليون مرة، ويسخر القمر على هذا النحو أيضا ويذلله في مدار لا يتعداه ولا ثانية، كل يجري يعني الشمس تجري والقمر يجري والأرض تجري لأجل مسمى لوقت محدد معلوم ينتهي فيه هذا الجريان وتنتثر النجوم كما قال تبارك وتعالى إذا الشمس كورت يعني تلف ويذهب ضوءها، وإذا السماء انكدرت راحت هذا اللون الأزرق الصافي وأتى بلون يعني كدرة أخرى، وقال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت كل كوكب يعني انفرط عقده بعد ذلك، هذا هو الوقت إنه وقت يوم القيامة وهو النفخ الأولى المفخوخة. قال جل وعلا كل يجري لأجل مسمى يعني الوقت المعلوم عند الله تبارك وتعالى اللي هو النفخ الأولى المفخوخة. ثم قال جل وعلا ألا يعني أعلموا أيها الناس هو الله عز وجل العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء والذي نظم الكون على هذا النحو الغفار، أي مع عظمته ومع جلاله إلا أنه مع ذلك يعني يقبل رجوع المؤمن إليه واستغفاره إليه، فهو الغفار يعني كثير المغفرة للذنوب، لأن من هذه صفته ما كان ينبغي أن يعطى سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك يعني لجهل الناس يعصون الله تبارك وتعالى وهو من هو يعني مقاما ومنزلة سبحانه وتعالى وصفات، ومع ذلك الله عز وجل يقول إنه الغفار فهو يقبل توبة التائبين ورجوع الراجعين. نكتفي بهذا، أقول قولي هذا، أستغفر الله.